الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون Thank وَتَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ